Se vi una persona di un compagno, قال الإمام القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال الثالثة شوف ثانية بسم الله الرحمن الرحيم. روى النسائي عن عبد الله أن فقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة الواصلة والمستوصلة وآكل الربا ومؤكله والمحلل والمحلل له والمحلل له. يعني هذا وجه الدلالة والشاهد فيه المحلل. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وقال هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق. وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال ينبغي أن يروى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. يعني كأنما هذا شيء يعني أقل من الوجوب. ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي، يعني ينبغي أن يكون قولهم هكذا، يعني أنه ما ذكر السادة الحنفية، فقال ينبغي أن يقال، يعني من جهة الحنفية أن يقال كذلك كما قال غيرهم، لكن ما صرحوهم بهذا الكلام. قال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. نعم. المحلل هو المتزوج. طبعا. وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحلل. هلا بعد يفصل كيف يعني. إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها. نعم. ليحلها ثم بدأ له أن. يعني غاية هلا غاية بالتنفير عن هذا الفعل. إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها، يعني من أجل ذلك، ثم بدأ له أن يمسكها، يعني تبقى زوجته، فلا تحل له، شوف، فلا تحل له حتى يتزوجها بنكاح جديد. هون نعم لا هو نفسه هذا الرجل المحلل. إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها، بعدين عن على باله مو من أجل أن يحلها، والله عجبتني يعني بيقول، ثم بدأ له أن يمسكها تبقى زوجته، فلا تحل له حتى يتزوجها بنكاح جديد. يعني كأنه جعلها العقد الأول كأنه باطل. أضمر هذا الشيء بنفسه. نعم. هو أضمر هذا الشيء بنفسه. إيه. وطالما هو من أجل ذلك مشكلة يعني. في هلا كلام تاني جاي كلام كتير. فلا تحل له حتى يتزوج، يعني معناته ما اعتد سفيان، ما اعتد بالعقد الأول أبدا. ليش؟ ليحلها. يعني شو يعني شغلته هو مثل ما سمي يعني التيس المستعار صار. يعني مو زوج هذا واطئ. لا يقال له زوج، والزوج هو الذي ينكح بنكاح صحيح، لا يتعلق، لا يعلق بشيء ثاني، لا يشترط في شيء آخر. فهذا أخذها ليطأها، ما أخذها ليتزوجها، لذلك هذا الأمر ما يصير، الزواج ليس كذلك. هي قال صفي يعني. أما الكلام العام يعني مش أمر معنا مع يعني عليه الصلاة والسلام لعنة يعني، لكن ما ذكروا يعني. المحلل والمحللة لا، يعني نفر عنه، لكن شو الحكم؟ يعني لا يتأتى منه الحرمة، لكن سفيان بالغ في ذلك. نعم. قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف العلماء في نكاح المحلل، فقال مالك: المحلل لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا. هذا مثل ما قال سفيان، المحلل لا يقيم على نكاحه، يعني يستمر وتبقى زوجا له هذه المرأة حتى يستقبل، حتى يعقد نكاحا عقدا جديدا. نعم. فإن أصابها فله مهر مثلها، فلها مهر فله مثلها. فإن أصابها يعني وطئها، فلها مهر مثلها، ولا تحلها أو تحلها لا، ولا تحلها إصابته لزوجها الأول. يعني لا تحلها، يعني لا تكون حلالا لزوجها الذي طلقها بالثلاث وتزوجها هذا من أجل أن يحلها لزوجها، أن تكون حلالا لزوجها. أم يقول هذا الإنسان أول شيء إذا أراد أن تبقى هذه زوجا له فلا بد من عقد جديد، من نكاح جديد. إذا ما فعل هذا، فإن ووطئها فيجب عليه مهر مثلها، ومع ذلك إذا أرادت أن ترجع لزوجها الأول هذا الوطأ لا يحلها لزوجها الأول، هذا مو عقد، لأن الله قال حتى تنكح، وهذا مو نكاح صحيح. ولا تحلها إصابته، يعني وطئها، لزوجها الأول، وسواء علما أو لم يعلما. علما أو لم يعلما، يعني علما أو لم يعلما إذا تزوجها ليحلها. مين علما أو لم يعلما؟ يعني معناته الزوجان، سواء علم أو لم يعلم أنه زوج من أجل أن يحلل، هو تزوجها من أجل أن يحلها، سواء علم بذلك أو جهل بذلك، وسواء علم أو لم يعلم إذا تزوجها ليحلها، أو إذا علم من الزوجان، يعني زوجها هو ما يعني ليس عنده ذلك. أما الظاهر أنه علم أو لم يعلم، طالما قال ليحلها إذا معناته يعلم، وسواء علم أو لم يعلم إذا تزوجها ليحلها، ولا تحلها إصابته لزوجها، إصابته لها يعني لزوجها الأول، وسواء علم أو لم يعلم إذا تزوجها ليحلها. بس بقى الضمير لعلم من، يعني إذا علم يعني الزوجة، الزوج القديم والزوج هذا المحلل، يعني عرفوا ولا ما عرفوا، بس هو يعلم هذا معناته، أو علم معنى ذلك الزوجان، الزوج والزوجة، ليحلها، يعني عرفوا ولا ما عرفوا، يعني هن الاثنين اتفقوا بيتزوجك فلان وخلص بتحلي، أو ما بيعرفوا، لكن هو الرجل تزوجها ليحلها. يعني الآن الكلام يتعلق بالمحلل، سواء علم الزوجان، الزوج والزوجة هذا أو جهلاه، يعني لمن زوجوا ما بيعرفوا هيك، يعني أو تزوجته ما بيعرف، هذاك الزوج ما له علاقة، مو هو اللي بيزوجه إياها، هي مثلا هي أذنت لوليها أن يزوجها، هي ما بتعرف، لكن هو عندما تزوجها من أجل أن يحلها. الزوجان علما أو لم يعلما فإن إصابته لها لا يحلها، يعني غاية في التنفير عن هذا الفعل، ولا يقر على نكاحه ويفسخ. وبه قال الثوري والأوزاعي. نعم. وفيه قول ثاني روي عن الثوري في نكاح الخيار والمحلل أن النكاح جائز والشرط باطل. يعني يقول الثاني عنه يقال قبل به قال الثوري، لكن نقل عنه عن الإمام الثوري سفيان رحمه الله ورضي عنه أن الشرط الذي فعلوه والذي قاله من أجل أن يحللها هذا الشرط باطل، والنكاح والعقد صحيح، وهو قول ابن أبي ليلى في ذلك وفي نكاح المتعة. يعني نكاح المتعة صحيح، يعني شوف قول كثير هذا سهل، يعني سهل على عكس الأقوال الأولى، يعني مع أنه قال بالأول، يعني عندما شرطنا عليه أن يحللها أو أضمر أن يحللها، طبعا أمر آخر لما بدنا نقول يعني أضمر ما في شرط معناته، هذا الشيء بنفسه، لكن شرط أو شرط وليها عليه أن يحللها يطأها ويطلقها، أم يقول هذا الشرط الذي قال فيه أن يطلق شرط باطل. كذلك عندما تزوج هذا مثل ما بيعملوا الشيعة يتزوج نص نهار 4 ساعات ثم يطلقها، هيك عندهم هيك، هذا شيء سهري بالسد بالسيدة زينب الشام في كثير منه، حتى ذكر لي بعضهم أنها أتت دخلت البيت ويعني تزوجها، بعدين طلع بده يجيب غدا، راح يجيب فروج وإجا طرق الباب ما فتحت له، افتحي ما فتحت له، قالت له خلص الوقت انت الى الساعة، يعني الساعة 2:00 هلا 2:30، قالت له خلص الوقت، يعني صاحب الدين زوجك، يعني الآية تبعهم 4 ساعات للساعة 2:00 انت بده ما بعرف بس للساعة 2:00 قالت له خلص الوقت روح جدد وتعال، يعني ملتزمين يعني الجماعة، يعني إيه هذا يقول فيه سفيان الثوري أنه العقد صحيح والشرط باطل، لازم إلا ما أن الشرط باطل خلاص النكاح صحيح لو كان فقيه، ومع ذلك ما بيستدوا ليستدوا الآية. نعم طبعا ما بدها استبراء إذا بدها تتزوج مرة ثانية، لا ما من مين بدها تستبرئ منه؟ يعني منه مر معنا إذا كان الزوج أراد أن يرجع إليها فيرجع إليها في عدتها. نعم أما إذا أرادت أن تتزوج بزوج جديد ممكن يستبرئوها بحيضة أو شهر زمان وخلاص أو في خبيصة ما بعرف. وروي عن الأوزاعي، نعم وروي عن الأوزاعي في نكاح المحلل، يعني ما بنحكي إلا شيء نعرفه، هذا موجود لكن عدتها يعني عندما تنتهي من هذا الرجل، يعني تعتد عدة يعني المطلقة أو تعتد عدة الأمة المستبرأة بحيضة، لأنه مر معنى أنه تستبرئ بحيضة، يعني بجيبه المحلل صار قريبا من المتعة، يعني طبعا لذلك قال هني قولي مع بعض. نعم وروي عن الأوزاعي في نكاح المحلل بئس ما صنع والنكاح جائز، يعني حتى ما خرجون يعني الناس خرجوا من الإثم والزنا. نعم وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد النكاح جائز إذا دخل بها وله أن يمسكها إن شاء. ما بده شيء يعني. نعم. وقال أبو حنيفة مرة هو وأصحابه لا تحل للأول إن تزوجها ليحلها. وقال أبو حنيفة مرة يعني غير القول الأول. وقال أبو حنيفة مرة هو وأصحابه لا تحل، يعني من قال أولا قال الثاني هذا القول. لا تحل للأول إن تزوجها ليحلها، ومرة قالوا تحل له بهذا النكاح إذا شمعها وطلق، ولم يختلفوا أن نكاح هذا الزوج صحيح وله أن يقيم عليها. يعني الأمر خلاص جائز. لا تحل للأول للزوج لا قالوا قال مرة لا تحل للأول طبعا للزوج الأول، بعدين مرة قالوا كما تحل له بهذا النكاح إذا جامعها وطلقها، ولم يختلفوا يعني القولين أن هذا النكاح نكاح هذا الزوج صحيح وأن له أن يقيم عليه، يعني ما بده لا تجديد ولا شيء ولو كان مشروطا. يعني لذلك عندهم يجوز أن يزوج بشرط أن تبقى العصمة في يدها. عندنا عند الأستاذ أنا ما عقدت ولا مرة لهذا الشيء يعني. أما الأستاذ الحنفية يعقدون ذلك، رحمة الله يا شيخ أديب الكلاس كان دائما يعقد هكذا، وشفته أنا على أن تكون العصمة بيدها. قال لا أخي أنا ومن عليك، هذا الزوج يسافر إذا تركه مشي، لأنه قال بيروح يسافر أو ما عاد عجبته أو شيء، شو من نضمنه؟ لذلك أخي العصمة بإيده، طلع نفسه والسلام عليك. أما السادة الشافعية باطل. النكاح باطل، لا ما بيعني الشرط باطل، النكاح باطل. النكاح باطل إذا شرطنا، لكن ممكن لحنا نحكي بعض يعني سوية شافعية قل له أخي بينات بعدين بحث يصح العقد بتحط الاسم لا جعلت طلاقك بيديك، إذا تعنت وما رضي كون أكلناها، بعد ما يصح العقد عقد وانتهى العقد ايه خلاص منقل له اخي اجعل الاسم لسانا قاعدين اجعل العقد الطلاق بيدها، بيقول لا جعلت طلاقك بيدك يرجع له بعد ما جعل. لا اذا بده يجعله ما انا ما وصل العقد ايه طبعا لحاله وحده معتبر نعم يعني معتبر شامل طبعا الزوج يوم يحط أن يجعل الطلاق بإيده دغري بتقول له بإلا طلقي نفسك، لكن بده يكون بالمجلس الزواج بالمجلس صلاة. أما بإلا جعلت طلاقك بيدك يسلم الطلاق عندها ممكن يكون لا لا لا أنت ما بده شو اللي بنفس المجلس بنفس المجلس نفس المجلس لو أراد أن يجعل طلاقها بيدها في نفس المجلس يعني يجعل الطلاق يجعل الطلاق بإيدها، لكن يا ترى يعني متى إذا أحدثت الطلاق هل له أن يرجع أو لا؟ هذا كلام ثاني. أما عند الحنفية يعني انتهى الأمر إذا مجع على هذا وانتهى يعني ما مذهب يعني. ليش الناس تحتاج الأمر يعني؟ نعم. ليش الناس تشرط الشرط يعني بس مشان السفر أو شيء؟ بده يسافر إنه كتير ناس وأنا شفت يعني راح ما عاد رد عليها بعدين ولا مكالمة ولا كرد عليها أبدا. ثلاث سنين ما بيصير القاضي ما بيصير ما بيقدر يطلق شو على الحالة. الأمر سهل كان ما في حاجة لهذا الشيء كله ما أبدا، وكثير النساء عانت من ذلك بالأردن حتى حكى لي وإجا واحد والله حكى لي يعني قال لي راح على أمريكا قلت له شغلهم مو ماشي حاله قال لي والله ماشي حالهم تاني يعني منيح بس بده هيك راح على أمريكا قال لي عم تحاكي مع ذي يعني أخي قلت له قال لي بعدين حكيته أنا يا رجع يا طلق ما عم يسامحني هون إذا العصمة بإذا مع السلامة وقص العصمة والمرأة الحقيقة ما تمسك طلاق صحيح ما حكيت له هذا المرأة ما بتمسك طلاق لأنه مرأة، ولما الرجال بيطلق سمعني يا أبو عبد الله، لما الرجال بيطلق قل له طلعت مالك رجال، أنت ليش حملك يا يعني؟ هي الحياة مثل جمرة الطلاق، إذا الإنسان غضب أنت الرجال بتصبر شوي، أما المرأة تغري بتطلقك. لذلك ربي سبحانه وتعالى من حكمتي جعل الطلاق بيد المرأة بيد الرجل. نعم. سيدي كون العقد باطل عند الحنفية وعند الشافعية نعم لأسم خروجنا خلافه هيك حالي ما أقول طبعا أولا طبعا لذلك أنا ما بعمله أبدا بس مذهب نعم طبعا طبعا أفضل يعني مثل إذا الإنسان يعني لمس أهله يصلي ما في شيء لكن مو أفضل إذا ما لمسته عند الشافعي عند الحنفي نعم ما عليه شيء يعني مذهبه كله يعني السادة الشافعية لا مو الأفضل لا ما بعمله يعني بس مذهب يعني إذا صلى بيجي بيقول له أنت عم صلي بالوضوء لكن إذا شفته وإذا صلى فيني يعني ما بعتقد يعني ما بقتدي فيه صلاته باطل لكن بقى هذا طبعا المسألة فيها خلاف العبرة بعقيدة الإمام ولا بالمأموم العبرة بعقيدة المأموم في قول الأستاذ الشافعي بعقيدة الإمام هذا بحل الخلاف وفيه قول ثالث قال الشافعي إذا قال أتزوجك لأحلك ثم لا نكاح بيننا بعد فهذا ضرب من نكاح المتعة نعم وهو فاسد لا يقر عليه ويفسخ ولو وضع على هذا يعني ما بده طلاق خلص ما بده وهو فاسد لا يقر عليه ويفسخ ثم قال لا نكاح بيننا بعد فهذا ضرب النكاح المتعة وهو فاسد لا يقر عليه ويفسخ يعني عندما قال لا يقر عليه يعني ما بده طلاق خلاص ويفسخ يعني يفرق بينهما يعني يقول ويفسخ ايش يفسخ يعني قال يفسخ يعني معنى ذلك ما بده طلاق مثل إذا الإنسان يعني أحد الزوجين نسأل الله العافية طلع في مرض يعني يثبت الخيار طلع نسأل الله العافية في مرض معدي ساري هذه طلعت رتقة طلعت قرناء طلع هو يعني نسأل الله العافية بيعالج شيء جنون أو غيره هذا يفسخ العقد يفسخ ما بده طلاق يفسخ نعم ولو وطئ على هذا لم يكن تحليلا يا بطي على هذا يعني قال ليش لأنه شرط مصرح فيه نعم سيدي فإن تزوجها تزوجا مطلقا لم يشترط ولا اشترط عليه التحليل الزواج مثل ما بيساوي ما بنشترط ما بنذكر شيء فإن تزوج فللشافعي في ذلك قولان في كتابه القديم أحدهما مثل قول مالك نعم والآخر مثل قول أبي حنيفة أيوة ولم يختلف أنه ما بيطبع يعني نعم ولم يختلف قوله في كتابه الجديد المصري يعني المذهب الجديد لما كان ببغداد بعدين جانا مصر عمل المذهب الجديد الله يطلعه ولذلك قال في كتابه الجديد المصري أن النكاح صحيح إذا لم يشترط وهو قول داود هذا هو اللي بفعله الناس هيك لا قلت وحكى الماوردي عن الشافعي أنه إن شرط التحليل قبل العقد صح النكاح وأحلها للأول قلت وحكى الماوردي شو قال قوي ولم يختلف قوله في كتابه الجديد أن النكاح صحيح. هو بأبدو يعلق الإمام القرطبي الله يرضى عنه ذي الخير عندما تدري. وحكى الماوردي عن الشافعي أنه إن شرط التحليل قبل العقد صح النكاح وأحلها للأول، وإن شرطاه في العقد بطل النكاح ولم يحلها للأول. قال وهو قول الشافعي صح النكاح، يعني جاب الزيادة لو تكلموا قال صح، قال إن شرط التحليل قبل العقد صح النكاح. يعني شو بريد من هذا؟ شو ما شرطنا نشرط ما بتفرق، هاي بصير هو بالعقود بيتفقوا مع بعض وبعدين بيكتبوا العقد الرسمي، بيكتبوه بنطقوا بيلتفظوا فيه بيأثر، بس هذا معنى ذلك صار بالنفس عندما تلفظوا به قبل العقد وعقد قبل ولم يتعرض لأي شرط، لكن صار هذا بالنفس. طيب صح النكاح وأحلها للأول، أكثر من هيك يعني ما بيضر، يعني طالما ما شرط خلص. حكى الماوردي عم يقول عن الشافعي كلام جميل. نعم سيدي. وإن شرطاه في العقد بطل النكاح ولم يحلها للأول. طبعا مشروع عند الحنفية صح. قال وهو قول الشافعي. نعم لا لا لا الطلاق شرطاه العاقد والزوج يعني من زوجه عقد الزوج طبعا طلبه ولا غيره بده هل عقد لمين ولي الزوجة فبيقوله زوجتك على أن تطلقها بعد الوطن هل هذا طبعا قولا واحدا بعض بس أقول هذا الكلام يعني هذا الكلام وهذا العقد صحيح عن السادة الحنفية والشرط باطل يعني والله نعم سيدي. وقال الحسن وإبراهيم إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح، وهذا تشديد. وقال الحسن البصري يعني إبراهيم النخعي إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح، يعني مين أحد الثلاثة معناتها بالتحليل، أحد الثلاثة إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل، يعني إذا هم أراد يعني أكثر يعني إذا يعني إجا بذهنه وهم إنه بالتحليل بس أحد الثلاثة، بس مين الثلاثة يعني بالصين يعني الزوجين يعني هي المرأة يعني ما في غيره هيك الله. إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل لأنه ما في إلا العاقد والزوج وفي الزوجة فسد النكاح، لذلك عم يقولوا هذا تشديد، يعني إذا بذهنه من العاقد أو كلياتهم همه أنه مشان يحللها مشان يحللني تقول هي أو هذاك مشان يحللها، يعني ما بده يجي بذهنك أبدا مشان تحللها، لذلك قالوا هذا تشديد الله يرضى عنه. نعم. قال سالم بن القاسم لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان. شوف الله يزيد الخير يعني ما شاء الله ترتيبه دل على علم وبيأخذ كأنه آخذ من القرآن لأنه يعني يفسر القرآن آخذ من القرآن ربي سبحانه وتعالى عندما يأتي يعني قال فله يعني سبحانه وتعالى يعني شو نقول يخوف وينهى سبحانه وتعالى ويهدد بالعذاب الشديد بعدين يعني إلا من تاب مثلا المنافقون مع أن المنافقون بعدين يفتح باب بيجي على العكس بيجيب أصحاب الجنة بعدين بيجيب أصحاب جهنم بعدين بيجيب أصحاب الجنة. حتى الإنسان يعني يبقى الأمر يعني ماشي متزن. هذا أسلوب القرآن وأسلوب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. شوف أنا شابهني أنه إذا هم فسد النكاح هون جاب عكسه. لا بأس أن يتزوجها ليحلها، لكن إذا لم يعلم الزوجة ليحلها. هو إذا لم يعلم الزوجان، الزوجان عن زوج والزوجة، هلا صار هنيك ثلاثة يعني زوج وزوجة محلل. نعم. وهو مأجور كمان. وفعلا جابوها الأستاذ الشافعي، جابوها هي انه له أجر بس ما بنذكر هذا الأمر. طيب إذا لم يعلم الزوجان وهو مأجور وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيد وقال داود ابن علي. نعم. بس هون قال إذا لم يعلم الزوجان، وقاله داود بن علي إذا لم يظهر ذلك في اشتراطه في حين العقد، يعني وهو مأجور. وقاله داود ابن علي إذا لم يظهر ذلك، يعني إذا تزوجها ليحل بشرط ما يظهر هذا بالعقد، في اشتراطه في حين العقد، إذا لم يظهر في ذلك في اشتراطه في حين العقد، يعني معنى ذلك يعني طالما ما ذكر في العقد نيح. نعم. نعم. الرابعة مدار نكاح التحليل عند علمائنا على الزوج الناكح. على الزوج الناكح. نعم. وسواء شرط ذلك أو نواه. على كلام السادة المالكية قال مدار نكاح التحليل عند علمائنا على الزوج الناكح، هو وسواء شرط ذلك شرطه أو نواه. نعم. نعم تفضل. ومتى كان شيء من ذلك فسد نكاحه ولم يقر عليه. سؤال شرط أو نواه. نعم. ولم يحل وطئه المرأة لزوجها. أو فعلا يعني هلا يعني بيقول ما بعرف شو يصير معي، أنا ما بدي أقول لا بدي طلق ولا ما بدي طلق، هيك مشترك. يعني مثل إذا إنسان إذا دخل مثلا بالصلاة وقال يعني إذا جايته مكالمة، إذا أجت وقطع الصلاة، ما أجت وكمل، لما دخل بالصلاة الصلاة باطلة ولو كملها ما في شيء، يعني صلاته باطلة. أما هو يقول صلي هلا بيجي، على كل حال بالشيطان بالعافية أخي دي كل حديث حديث، شو بيصير معنا ما في، أنا بدي صلي، وهو بيعمله دي كل حديث حديث، أنا هو يتزوج يعني زواج رسمي، لكن بعدين شو بيصير معه، بيطلي بيثبوت مثلنا، يعني بيفعلوا مثل هذا لما بيروحوا للحج كثير من الناس، ايه في من الحجاج بيتزوجها ولا مشي يلا، ايه مثلا معه زوجته، ايه بيتزوجها حط واحدة ثانية، ايه بتروح بتحج حلالا وما في شيء ابدا، ايه بعضهم يعني رجع من الحج يا قالت له طلعني أتلاقي ألا فوتي فوتي مشان المحرم زين، إيه ألا فوتي فوتي بس واحد الله بعد جوهرة يجيب كبر وحاء صار زوجته. فهذا يعني شاهدنا نحن الكلام أنه عندما تزوجها يعني نوى ولا ما نوى، ما نوى شيء بنفسه ولا شو بصير معي ما بعرف، تزوج تبين له انه خلق حسن وانسانه جيده وربي أحل ليه؟ ما اللي ما أبي طلب. نعم. ومتى كان شيء من ذلك فسد نكاحه. شو قال؟ يعني هذا الميزة على الزوج الناكح، معناتها هي ما إلا شيء، هي اشترط هو تزوج مو على هذا، على خلص إيمي أنت تصرف بإيده يعني. بإيده تمام. أما هنيك بالأول يعني كلهم ثلاثة ما بصير. نعم. وسواء شرط ذلك أو نواه، ومتى كان شيء من ذلك فسد نكاحه ولم يقر عليه ولم يحلل وطئه المرأة لزوجها. نعم. وعلم الزوج المطلق وجهله في ذلك سواء. سؤال. وسواء شرط ذلك أو نوى، ومتى كان شيء من ذلك. فسد نكاحه ولم يقر عليه ولم يحلل وطئه المرأة لزوجها. وعلم الزوج المطلق وجهله في ذلك سواء. كيف وعلم الزوج طالما قلنا وما الزوج المطلق، الزوج المطلق نعم، وعلم الزوج المطلق لأنه شو قال الكلام بالأول؟ التحليل عند علمائنا على الزوج الناكح. بعدين وعلم الزوج معنى الأصيل المطلق الذي طلقها بالثلاث. وعلم الزوج المطلق وجهله في ذلك سواء، ما بتفرق يعني. لذلك يعني محور الكلام أنه الأمر على الزوج الناكح، التحليل على الزوج الناكح. نعم. وقد قيل إنه ينبغي له إذا علم أن الناكح لها تزوجها لذلك تزوجها. أيوة. إذا قال وقد قيل إنه ينبغي له إذا علم أن الناكح لها لذلك تزوجها. أن الناكح لها لذلك للتحليل تزوجها أن يتنزه عن مراجعتها. وقد قيل إنه ينبغي له مين؟ الزوج المطلق. عرفنا؟ الزوج المطلق إذا علم أن الناكح لها، هلا طلع لها برا شوي في المسألة. إذا علم أن الناكح لها لذلك للتحليل تزوجها أن يتنزه عن مراجعتها. أن يتنزه دوه. لأنه قلنا ما قاله شغل، لكن قال يندب أنه خلص ما بده. نعم. ولا يحلها عند مالك إلا نكاح رغبة لحاجته إليها. ولا يحلها عند مالك إلا نكاح رغبة لحاجته إليها ولا يقصد به التحليل. نعم. ويكون وطئه لها وطئا مباحا، لا تكون كمان زيادة على ذلك. وأن يطأها في وقت يكون الوطئ فيه مباحا. فقال ويكون وطئه لها وطئا مباحا، لا تكون صائمة ولا محرمة ولا أثناء الحيض ولا في حيضتها. ويكون الزوج بالغا كمان، بالغ مسلم مسلمة. نعم. قال الشافعي، وقال الشافعي إذا أصابها بنكاح صحيح وغيب حشفة في فرجها فقد ذاق العسير، وسواء في ذلك قوي النكاح وضعيف. نعم. هذا أمر ثاني، أمر آخر يعني. قال طالما صار وطأ كيفما كان الوطأ. لا طلعنا شوي عن الكلام شوي. قال إذا أصابها بنكاح صحيح وغيب، وإن كيف يكون يعني النكاح، يعني معنى ذلك يعني لو نواه لا يضر عند السادة الشافعي يعني. بنكاح صحيح وغيب الحشفة في فرجها فقد ذاق العسيلة، خلص يعني حلت له. لأنه هيك الحديث. وسواء في ذلك قوي النكاح وضعيفه. وبعدين شو قال؟ وسواء أدخله بيده أم بيدها، يعني معناته ضعيف هذا ومع ذلك خضع صار هذا. وكان ذلك من وسواء كان وكان ذلك من صبيين لو زوجوا إلى ولد يعني، أو مراهق يعني لسه ما بلغ، أو مجبوب بقي له يعني شأف يعني من ذكري بقي شيء مو مجبوب للآخر، نسأل الله العافية، بقي له ما يغيبه كما يغيب غير الخصي. وسواء أصابها الزوج محرمة، كمان ما بتفرق، مو شرط يكون بالوقت التي تحل، يعني على عكس ما الإمام مالك. وسواء أصابها الزوج محرمة أو صائمة أو صائمة، يعني في وقت لا يجوز له أن يطأها. وهذا كله على ما وصف الشافعي قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وقول بعض أصحاب مالك. نعم. الخامسة، قال ابن حبيب: وإن تزوجها فإن أعجبته أمسكها. وقال ابن حبيب: وإن تزوجها فإن أعجبته أمسكها، وإلا كان قد احتسب في تحليلها الأجر لم يجوز، لما خالط نكاحه من نية التحليل، ولا تحل بذلك للأول. قال ابن حبيب: وإن تزوجها فإن أعجبته أمسكها، وإلا يعني هيك قال هيك نوى، وإلا كان قد احتسب في تحليلها الأجر يعني لله تعالى، يعني ما عجبته لم يجوز، ما لم يجوز. رجع لأصل الكلام للسادة المالكية، لما خالط نكاحه من إيش؟ من نية التحليل، ولا ومع ذلك لا تحل بذلك للأول. نعم. السادسة، وضع السيد لأمته التي قد بت زوجها طلاقها لا يا لا على مسألة تانية. وضع السيد يعني أما المطلقة، أما وطلقها لو فرضنا عبد أو حر، إيه بت طلاقها يعني انتهت طلقاته سواء كان عبد أو كان حر، قد بت زوجها طلاقها لا يحلها، وطء السيد لا يحلها. ليش؟ تفضل. إذ ليس بزوج. ربي قال حتى تنكح زوجا، هذا مالكا ليس زوجا. روي عن علي بن أبي طالب هذا الكلام يعني، وهو قول عبيدة ومسروق والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد وسليمان بن يسار وحماد بن أبي سليمان وأبي الزناد يغسل. وعليه جماعة فقهاء الأنصار. ها. ويروى عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير خلاف ذلك، وأنه يحلها إذا غشيها سيدها غشانا لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالا. وأنه روي وأنه يحلها إذا غشي سيدها غشيانا لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالا، وترجع إلى زوجها بخطبة وصداق. نعم. والقول الأول أصح لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، والسيد إنما تسلط بملك اليمين وهذا واضح. يلا يا حاجتنا له، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا وعصمنا ووفقنا وإلى غيرك يا الله لا تكلنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل ونسألك وجهك في كل أمورنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اشفي مرضانا وأصلح أحيانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وأعداء المسلمين يا رب العالمين. ومنك يا الله لا تقطع رجانا ولا تعقنا عن العلم بعاره ولا تمنعنا عنه بماله واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي حقوق عبدنا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين آمين. الله يرحم الشيخ عبد الرزاق الحلبي كان يقرأ قبل المسلمين.